وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين الله الذي جعل لكم الليل لتسكنوا فيه والنهار مبصرا إن الله لذو فضل على الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا ومرحبا بكم أيها الإخوة والأخوات. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا، وأشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله صفيه وخليله خيرته من خلقه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن اتبع سنته واقتفى أثره بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فأهلا وسهلا بكم في هذه الحلقة الجديدة من برنامجكم ادعوني أستجب لكم، ذلك الأمر الإلهي الذي ذكره الله جل وعلا بالقول فقال: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. أيها الإخوة والأخوات، الدعاء مناجاة، الدعاء حديث بين العبد وربه، الدعاء هو الطريق الذي يفضي به العبد إلى ربه فيبثه ما في قلبه من الحوائج والمطالب والأماني والرغبات، من المسائل والطلبات في كل شأن من شؤون حياته. فجدير بالمؤمن في دعائه وسؤاله لربه أن يكون على أكمل حال، فإنه في مناجاة لملك الملوك رب الأرباب، وقد قال الله جل وعلا: يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد. وإن الزينة المأمورة بها في هذا الكتاب العظيم وفي هذا القرآن المجيد لا تقتصر على زينة الظاهر، إن أعظم زينة يتزين بها العبد هو زينة قلبه، زينة فؤاده، زينة باطنه، فإن زينة الباطن أصل كل جمال وأصل كل بهاء وأصل كل زينة. لذلك يقول الله تعالى: يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم وريشا. يمتن الله تعالى به على الناس، يمتن الله تعالى على الناس بإنزال اللباس الذي يواري السوآت، وهذا ما يستر به الإنسان العورات من لباسه، ثم يذكر لباسا آخر وهو ما يتجمل به الإنسان في قوله وريشة، فالريش هو كل لباس يتجمل به الإنسان مما يزيد على الحد الأدنى من اللباس وهو ما يستر العورات. فذكر الله اللباس بنوعيه: لباس الضرورة وهو ما يستر به العورة، ولباس الجمال وهو ما يتزين به للناس. ثم ذكر لباسا لا تراه الأعين ولا تدركه الأبصار، ذكر لباس القلوب، قال جل في علاه: ولباس التقوى ذلك خير. لباس التقوى هو ما يجمل الإنسان به قلبه. بعد هذا قال جل في علاه: يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد، عند كل موضع مناجاة، عند كل موضع صلاة، عند كل موضع عبادة. فلا بد أن يتحلى الإنسان بنوعي الزينة. يغفل كثير من الناس عن الزينة الباطنة، وقد يجتهد في الزينة الظاهرة لكنه لا يكمل الزينة الباطنة، والزينة الباطنة لا تتحقق للعبد إلا بكمال الإخلاص، فإنه الذي يطهر القلب من كل سوء وشر. ولهذا مما ينبغي أن يتأدب به الداعي، مما ينبغي أن يتأدب به من دعا الله جل وعلا، أن يكون قلبه لله خالصا كما أمر الله تعالى بذلك في محكم كتابه، فادعوه مخلصين له الدين، لا ند له ولا شريك ولا نظير ولا مثيل، ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير سبحانه وبحمده. إذا طهر القلب ينبغي أن يعتني الإنسان بطهارة أخرى، وهي طهارة الجوارح. الصلاة هي مناجاة بين العبد وربه، لا يقبلها الله تعالى إلا بالطهارة التامة. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم من الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين، ثم قال: وإن كنتم جنبا فاتطهروا. فذكر الله تعالى الطهارة في الجوارح للقائه والوقوف بين يديه ودعائه ومسألته. وقد جاء في الصحيح من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله لا يقبل صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتطهر. فالطهارة بالوضوء هي مفتاح المناجاة. ولذلك ينبغي للمؤمن في دعاء الله عز وجل في كل أحواله، ليس فقط في صلاته بل في كل أحواله، أن يحرص على التطهر، وأن يكون مستعدا لمناجاة الله عز وجل بالطهارة التي تطمئن بها القلوب وتتنقى بها الجوارح وتنحط بها الخطايا والسيئات. فإن الوضوء ليس طهارة ظاهرية فقط أو طهارة بدنية وللجوارح مما يعلق بها من أوساخ وأدران، بل ثمة طهارة أخرى تعقب هذا وتنتج عنه، وهو طهارة القلوب، وهو النور الذي يلقيه الله تعالى على أوليائه. لهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يحافظ على الوضوء إلا مؤمن. وهذا يدل على أن الوضوء مما يقاس به الإيمان، فهو معيار الإيمان. وأصرح من هذا قوله صلوات الله وسلامه عليه فيما رواه الإمام مسلم من حديث أبي مالك الأشعري: الطهور شطر الإيمان. الطهور شطر الإيمان أي جزءه نصفه، فإنه لا يكمل الإيمان إلا بطهارة الظاهر والباطن. فجدير بمن يدعو الله عز وجل أن يستحضر هذا المعنى، وأن يطهر باطنه وظاهره، يطهر الباطن بالإخلاص لله عز وجل وحمده والثناء عليه وتمجيده وتقديسه، ويطهر الظاهر بأن يكون على وضوء بعيدا عن الأرجاس والأنجاس، حتى يكون على ما يحب الله تعالى. طبعا هذا النوع من الآداب ليس واجبا في غير الصلاة، يعني لا يجب على الداعي أن يكون متوضئا في غير الصلاة، بل إنه يستحب. وأما في الصلاة فإنه يجب، لأن الله لا يقبل الصلاة من المحدث حتى يتوضأ، كما تقدم في أمر الله في قول: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين وكذلك في قوله: إن الله لا يقبل صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ. لكن في غير دعاء الصلاة يكون الإنسان مندوبا للطهارة، مطلوبا منه أن يستعد لذلك بالوضوء حتى يذكر الله تعالى على أكمل أحواله. النبي صلى الله عليه وسلم جاء عنه كما في حديث عائشة أنه كان يذكر الله على كل أحيانه، يعني في كل أوقاته صلوات الله وسلامه عليه. وقد قال الله تعالى: الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم. فذكر الله يكون في كل حال وفي كل وقت وفي كل زمان، لكن يكمل أجر الذكر ويعظم عندما يكون المؤمن على طهارة، فإن الطهارة تشرع للذكر وتستحب له، كما أنها تشرع لدعاء الله عز وجل وسؤاله وتمجيده وتقديسه، بذلك يدرك الإنسان خيرا عظيما. وبه يتبين أن الدعاء بنوعيه تشرع له الطهارة: دعاء الأذكار بالتمجيد والتقديس، ودعاء المسائل والمطالب كله يطلب له أن يكون الإنسان على طهارة على وجه الاستحباب. يدل لذلك ما في صحيح الإمام مسلم من حديث عمر رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما منكم من أحد يتوضأ فيسبغ الوضوء أي يكمله ويبلغ به كل ما ينبغي أن يطهره ثم يقول أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله إلا فتحت له أبواب الجنة الثمانية. فرتب النبي صلى الله عليه وسلم الأجر في هذا العمل على أمرين: أن يتطهر وأن يذكر الله تعالى بهذا الذكر لينال هذا الفضل. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم حريصا على ذكر الله على طهارة ويكره أن يذكر الله تعالى على غير طهارة، كما في الصحيحين من حديث أبي جهيم بن الحارث أن النبي صلى الله عليه وسلم أقبل من نحو بئر جمل فلقيه رجل فسلم عليه قال: السلام عليكم، وجهه إلى النبي صلى الله عليه وسلم. لم يرد عليه النبي صلى الله عليه وسلم السلام حتى أقبل على الجدار فمسح بوجهه ويديه ثم رد عليه السلام. سبب هذا جاء بيانه في حديث آخر رواه أحمد في مسنده بإسناد جيد من حديث المهاجر ابن قنفذ أنه سلم على النبي صلى الله عليه وسلم وهو يتوضأ، فلم يرد عليه النبي صلى الله عليه وسلم السلام حتى فرغ من وضوئه، فرد عليه السلام ثم قال في سبب تأخير التحية، قال: إنه لم يمنعني أن أرد عليك أي السلام إلا أني كرهت أن أذكر الله على غير طهارة. ولذلك جاء في فضل التطهر والذكر أحاديث كثيرة، هذا فيما يتعلق بذكر الله عز وجل في دعاء العبادة وفي دعاء تمجيد الله وتقديسه. ثمة أمر وهو ما يتعلق بدعاء المسألة والطلب، هل يستحب له الطهارة؟ الجواب نعم كما تقدم، ويدل لذلك ما في الصحيحين من حديث أبي موسى الأشعري رضي الله تعالى عنه، فإن أبا موسى أدرك أبا عامر رضي الله تعالى عنه وقد أصيب بسهم في ركبته، فلما جاءه طلب منه أبو عامر طلب من أبي موسى أن ينزع السهم، يقول: فنزعت السهم من ركبته فنزل ماء. ثم قال أبو عامر لأبي موسى وهو في هذه الحال: أقرأ النبي صلى الله عليه وسلم من السلام، يعني سلم لي على النبي صلى الله عليه وسلم، وقل له استغفر، وقل له يستغفر لي. فطلب منه أن يستغفر له. لما جاء أبو موسى إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأخبره خبر أبي عامر وما طلب منه، دعا النبي صلى الله عليه وسلم بماء فتوضأ ثم رفع يديه فقال: اللهم اغفر لعبيد، اللهم اغفر لعبيد أبي عامر، اللهم اغفر لعبيد أبي عامر، اللهم اغفر لعبيد أبي عامر. قال أبو موسى: ورأيت بياض إبطيه، يعني من شدة رفع النبي صلى الله عليه وسلم يديه في دعاء إلى أبي عامر أنه رأى صلوات الله وسلامه عليه بياض إبطيه. ثم قال: اللهم اغفر لعبد الله بن قيس ذنبه وأدخله يوم القيامة مدخلا كريما. والشاهد من هذه القصة هو أن النبي صلى الله عليه وسلم لما أراد أن يدعو لأبي عامر دعا بوضوء، دعا بماء وتوضأ ثم دعا، فيشرع لكل من أراد أن يدعو الله عز وجل وأن يسأله ما يشاء من الخير في دينه ودنياه أن يكون على طهارة، فإن من تعظيم الله عز وجل ومن إجلاله أن تسأله وأنت على أكمل أحوالك في الظاهر والباطن، في الظاهر بالوضوء والطهارة وفي الباطن بالإخلاص والتمجيد والثناء والضراعة، فإن ذلك يكون سببا لإجابة الدعاء. اللهم ألهمنا رشدنا وقنا شر أنفسنا، عنا على طاعتك واسلك بنا سبيل أوليائك. إلى أن نلقاكم في حلقة قادمة من برنامجكم أدعوني أستجب لكم، أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وقال ربكم ادعوني أستجب لكم.